الأصحاح الخامس والثلاثون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزنيا بن إرميا ابن حبصينية وإخوته وكل بنيه وكل بيت الركابيين، ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان بن يجدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا، وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا نشرب خمرا، لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب بن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به أن لا نشرب خمرا كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا، وأن لا نبني بيوتا لسكنانا، وأن لا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع. فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا. ولكن كان لما صعد نبوخذرسر ملك بابل إلى الأرض أننا قلنا: هلما فندخل إلى أورشليم من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الأراميين، فسكننا في أورشليم. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم: أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول الرب؟ قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا خمرا، فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي، وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وأصلحوا أعمالكم، ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها، فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وآباءكم. فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي، لأن بني يوناداب بن ركاب قد أقاموا وصية أبيهم التي أوصاهم بها، أما هذا الشعب فلم يسمع لي. لذلك هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجلب على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم كل الشر الذي تكلمت به عليهم، لأني كلمتهم فلم يسمعوا ودعوتهم فلم يجيبوا. وقال إرميا لبيت الركابيين: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: من أجل أنكم سمعتم لوصية يوناداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام.